تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تذكر تقول بأنهم حجوا في أحد الأعوام وكان مخيم الحملة خارج منى، مع أنه متوفر بعض الأماكن لو حرصوا على ذلك، فماذا يلزمهم؟ إذا كانوا قد طالبوا صاحب الحملة أن يخيم لهم في منى نظرا لوجود أمكنة فيها ولكنه أبى عليهم ولم يتمكنوا من أن ينفصلوا عن الحملة ويخيموا في منى فليس عليهم شيء. فأما إذا كان صاحب الحملة لو قالوا له نريد أن ندخل في منى وافقهم على ذلك، أو كان يمكنهم أن ينفصلوا عن الحملة ويكونوا في خيمة وحدهم في منى، فقد تركوا واجبا من واجبات الحج. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فإن لم يتيسر له أن يذبحها هو بنفسه هو بمكة وكل